الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وأولهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه في أعلى درجات الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. رواه مسلم. أعلى منزلة منزلة نبينا صلى الله عليه وسلم. فما رأيكم أيها المسلمون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أنت صاحبه في الجنة في هذه المنزلة العالية؟ صحبته عليه الصلاة والسلام في الجنة أعظم صحبة، ومرافقته فيها أعلى رتبة، وإليها يسعى المجتهدون، ولأجلها يعمل العاملون. فكيف نكون من رفقاء نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ سنذكر أربعة أسباب توصل الإنسان إلى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنزلة العالية. إن من أهم أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته في الجنة تعزيز محبته صلى الله عليه وسلم في القلب، وتقديم محبته على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يعني متى يوم القيامة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري ومسلم. المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تدفع لطاعته ولزوم أخلاقه وهديه وتعظيم مقامه وقدره صلى الله عليه وسلم، والعمل بما جاء به، وترك البدع والمحدثات وطرق أهل الأهواء والضلالات التي تخالف سنته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رواه الطبراني وقال الألباني حديث حسن. عباد الله، السبب الثاني الذي بسببه يرزق الإنسان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى منزلة في الجنة، الاعتناء التام بتحقيق أركان الإسلام. فعن عمرو بن مرة الجهني قال رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. وهكذا ونصب أصبعيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعق والديه، بشرط ما لم يعق والديه. رواه الإمام أحمد، وقال الألباني: حديث صحيح. فمن أدى ما أوجبه الله عليه وكان ضارا بوالديه نال مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فانحذر الحذر عن عقوق الوالدين، اجتهد في برهما في حياتهما وبعد موتهما. والصلاة من أعظم أركان الإسلام، فمن حافظ على فرائضها وأكثر من نوافلها كان من رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل، يعني اطلب طلب يا ربيع. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك، عندك طلب ثاني؟ قلت: هو ذاك. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة، فالصلاة سبب يوصل صاحبه إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فاحرص على صلاتك بشروطها وأركانها وحافظ عليها حيث ينادى بها، وأكملها بالنوافل والرواتب لكي تحوز هذه المنزلة العظيمة والمكانة الرفيعة في جنات الخلد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفى. معاشر المسلمين، إن المرأة إذا تحلى بمكارم الأخلاق وتخلق بأحاسنها كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا في الجنة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثة. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. رواه الإمام أحمد. أقرب مجلس من مجلس الرسول صاحب الأخلاق الحسنة، يعني يرافقه عليه الصلاة والسلام. السبب الثالث من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة العناية بالبنات والإحسان إلى الأخوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين عال أنفق واعتنى. عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن، كنت أنا وهو كهاتين. وأشار بأصبعي السبابة والوسطى، يعني شدة الملازمة له عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعند مسلم من حديث أنس أيضا لمالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من عانى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم أصابعه صلى الله عليه وسلم. أي يعني من قام على شؤونهن بالنفقة والتربية ونحوهما جاء يوم القيامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. فإياك أخي المسلم وإهمال البنات وترك الأخوات، اجتهد في تربيتهن وتعليمهن، وكلهن خير معين وناصر. السبب الرابع من أسباب نيل صحبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كفالة اليتيم، وأن تقوم بأمره، وأن ترعى مصالحه، وأن تحافظ على أمواله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. قال: وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري. عباد الله، إن المؤمن يجتهد في الأعمال الصالحة التي ينال بها مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ثم يسأل الله تعالى أن يبلغه هذه المنزلة العظيمة اقتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قام يصلي ويدعو، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطى، اسأل تعطى. فجاء أبو بكر وبشره بذلك وقال له: ما سألت الله البارحة؟ قال: قلت: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا يلتد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. رواه أحمد. يعني أبو بكر دعا بهذا الدعاء وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن دعاءه قد استجابه الله تعالى. استغلوا عباد الله الأوقات في فعل الطاعات، واجتهدوا في اجتناب المنكرات، فالدنيا دار العمل وعن قريب زوالها، والآخرة دار الجزاء. فاعملوا لاجتناب أهوالها، فالمصير إما إلى جنة عظيم نعيمها، وإما إلى نار مهول عقابها. جعلنا الله وإياكم من رفقاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ومن أهل الفردوس الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واجعل الخزي والعار والهلاك والبوار على من خالف هدي شريعته واستمات في بغضه ومخالفته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.